تقول السائلة الكريمة: يعني فيما يتعلق بالأعمال والسهم، أنا نصيحتي قبل أن أجيب السائلة على سؤالها، أرجو ألا نفتح هذا الباب على أنفسنا، أرجو ألا نفتح هذا الباب على أنفسنا، لأني أعتبر الشماعة الخائبة التي نعلق عليها فشلنا سحر. السحر حقيقة وموجود، لكن ليس بالصورة التي نراها اليوم، وإلا كنا عملنا كم تحويطة كده وكم سحر بلغة إخواننا بقى الريفيين أو إخواننا في أي مكان، وكنا ملكنا العالم وصدناه وإحنا قاعدين وحطين رجل على رجل. هذا تخريف ولا أصل له، ولكن هو موجود. وأنا على يقين أن الذي يكون قريبا من الله ويلتزم بالأذكار والصلاة وقراءة القرآن لا سبيل للشيطان معه، فعلى الإنسان أن يستغيث برب. أما فيما يتعلق الذي يصنع في بعض البلدان والأماكن التحويطة حجاب بلغة أشياء، لا يعني مسميات كثيرة، قبل الفرح، قبل ليلة الزفاف، البناء، يروحوا رايحين لهذا النصاب الدجال عشان يعمل لهم كده ويكتب لهم عشان يسيبهم في حالهم وما يربطش الولد وما إلى ذلك. هذا تخريف، هذا سحر، هذا دجل، ولا يجوز شرعا. نحن الذين نعين هؤلاء النصابون، احنا اللي بنعينهم على هذا الفساد. نعم، ماذا يصنع؟ أنا نصيحتي للولد الشاب، للعريس والعروسة، ليلة الزفاف محافظة على الوضوء، محافظة على الوضوء، محافظة على الصلاة. اللي تلت تبع ولادنا ليلة الزفاف ما بيصلوش. البنت في كوافير حلاق الدين من الظهر ولبس الفستان الجبس مش عارفة تتحرك أصلا، لا صلاة بصلت لعصر ولا ظهر ولا مغرب ولا عش، مش فاضيين بقى ليلة العمر يا شيخ. هذا لا يجوز شرعا. نحن الذين نعطي الشياطين الفرصة ليصنعوا بنا وليلعبوا بنا. أن تحافظ على الوضوء ويحافظ على الوضوء، الصلاة في أوقاتها لا يترك فرض، لا يترك فرض بهذه الحجة أبدا بأي حال من الأحوال. مع الالتزام بالأذكار وقراءة القرآن لن ينالوا من الولد ومن البنت ولو وقفوا على رؤوسهم. لما؟ لأن عبد يقف بباب الملك ويستغيث بالله ويستعين بالله. أتظنون أنه سيتخلى عنه الله تبارك وتعالى ويسلمه للشياطين؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى سبحانه وتعالى. وبالتالي لا تذهبوا لهؤلاء ولا تعطوهم أموال، واذهبوا إلى الملك واستغيثوا بالله وتوكلوا عليه واعتمدوا عليه. مشكلة الكثير منا اليوم فاقد حسن التوكل على الله، حسن الاعتماد على الله، حسن الثقة بما في يد الله. الله أكبر. فعلينا أن نرجع إلى الله. هذا العمل من أعمال الشرك المحرمة شرعا. نسأل العفو والمعافاة، وسامحوني سأقول عبارة يعني وإن كان يعني من لا يصلح، ولكن أقولها لله الأمر. النصابون بخير ما دام المغفلون كثر. أنا لا أقصد السائلة بالتأكيد، بارك الله تعالى فيها.